بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا عندنا يعيد او يذكر الروايات بحكم بدء الحلم جزاك الله. كل الروايات تتفق على ان بدء الحلم حرام، وبالتالي الاموال التي ياخذها الانسان مقابل الكلب لا يحق له التصرف فيها لانها حرام، الا كلب الصيد وكلب الناحيه وكلب الحاضر يعني المزدان يعني الحاضر. الروايات الكثيرة التي وردت فقط استثنت كلبا صيد، أنا أشوفهم رواية الشكر، قال رواية طويلة، هذا اسمه طويل تقديم، قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، قال سحتم حرام. يعني حرام كمن الكلب الذي لا يقيم يعني الكلب يخذ هذا للزينة للراحة البيت، هذا الكلب يخذ لذلك كمان لا في الدول الغربية كمن هذا الكلب إن هذا حرام كثمن بيع القمر، وفي عندنا روايات أخرى من بين بيع القمر ومن بيع الكلب، قال شفتنا سألتم عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، قال شفتم وأما طيور فلا تأخذ، الكلب الذي لا يصيد أو الكلب الذي يصيد لا يأخذ، والرواية كثيرة عن المحرمة، يعني هنا مثلا الرواية لو ذبحنا دائمي قال أبو عبد الله عليه السلام من أكل السخط ثمن الكلب، ونهى عن من أكل السخط ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب. رمزي بين الاثنين، شو ما أحد يقول لا الله ياكل الخمر ياكل الكلب، هاي الكلوب حرام. ليش؟ لأن هذه المواد الخمر أو الكلب لا مالية لها، مالية ليش؟ لأن لا منفعة لها، ما لها مالية لأن لا منفعة، يعني الخمر لا منفعة له أصلا. شنو منفعة الخمر؟ منفعة الوحيدة للخمر الشرب، وشرب هو حرام، فلا منفعة ثانية. كذلك بالنسبة للكلب، ما في إلا منفعة، على اعتبار أنه نجس الآن، إذا كان نجس العين، لا يؤكل، ها؟ وليس له منافع أخرى، شنو المنافع الأخرى؟ زينة، زين؟ زينة هذه منفعة عقلائية بالنسبة للكلب، بالنسبة لحيوانات أخرى يمكن أن تصدر الكلب لا، ولهذا من الروايات يجوز بيع شراء الهر مثلا أو سائر الكباب، لأن لها منافع زينة عاطل أو طول غير ذلك منافع عقلائية، الكلب ما يعمل ولا منفع العقلائية للكلب الصيد، صيد منفع عقلائية أن يصيد، هاي لهذا جاء في الرواية تقول أن الكلب الصيد لا بد كما الكلب الصيد لا بد، ومن ذلك يمكن أن نقطع منار أي مورد يكون ها فيه منفع عقلائية ترتدى من الكلب يكون شراء ثمن الكلب حلال، من منافع العقلائية شراء حتى الله كان لنا رواية فيها النص المناطق، يعني هنا ليس الرواية أن الكلب الصيود لا بأس وأما الصيود فلا بأس، لأنه الآن أصلا ينفع عقلائية، فبالتالي لو تجددت منافع عقلائية محللة زين يمكن ان نقول ان ايضا ثمن الكلب مقابلها على حتى لو ضربنا الرواية تقول أن الكلب الماشية أو الكلب الوزان الفراسة ما يبغي رواية، نقول أننا نعرف قلعية في الرواية خارج الصلب لا بأس به، معناها أنه في التمثال لا عارف إذا جاءتنا رواية يعني كيف القوة في رحمة الله عليه فعن وروي أنفسه الله هنا وقال الشيخ المقصود زوج بيت كلب طيب وروي ان كلب الماشيه والحافظ مثل ذلك، معنى في الروايه روي ان في الروايه اخرى على الفرقه لاتحاد الفقهاء ايضا هناك قول ان كلب الحافظ كالحافظ الوسام وليش قالوا كلب البستان؟ مو معنى انه الكلب اللي يشترى لحراسة البستان هو حراسة البيت، لذا اذا الكلب اللي يعرف انه الغرب مش نفسه يحط بحراسة البستان، فاذا الناس الكلب لحراسة البيت ما بستان والرواية تقول كلب الماشية ان انا تبقى ساعة فلاحية الكلب يحط الماشية الغنم ساعة فلاحية كما ان الكلب الطيب الطيب الطيب الكلب انطاق العائلة حراق الكلب الماشية انطاق العائلة حراق الكلب الوزان انطاق العائلة حراق الكلب البن انطاق العائلة، فلأن هناك وقال العائلة رواية عن نقص علينا هنا فقل حتى وما نستطيع عن ذلك ما هم مذكرة ننفع وصلاحية ونهلة يمكن أن نقول أن الكلب حلال يعني الآن مع الزمن يمكن تتجدد وقلبي على مثلا هذه منفعة فلا بس أقول منفعة غير هذا وهي المعمول بها شرط أحسن مثلا المنافع الفقرائية استفادة البيض في كشف بعض المساعدة بعض المخدرات كسب المواد كذا كسب التعرف والدمع والسرعات مثلا او على الطابق مثلا يطلع قلبي فقل يمكن القول هنا ان هذه العقلائيه التي يجوز في قابلها بين التالي فاذا كان هناك هذا العقلائي يطلقه على ذكر ذلك ولم تكن هناك عقلائيه طعاما بلا ذلك يعني اقول انت بين ان تسجل حرام كما من كلب حرام الا اذا كان هناك عقلائيه